فأراد الله أن طرف السيف يصيبه من غير قصد منه ولا قصد لقتل نفسه فلا يضره ذلك، وإنما المحذور أن يتعمد قتل نفسه. أما إذا أصابه سيفه بغير قصد أو لغير ذلك مما يصيب الإنسان بغير قصد فإنه لا يضره ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك قد ثبت في الصحيح حديث أنجشة الحبشي الذي كان يحدو حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك أنجشة سوقك بالقوارير، يعني النساء أمره بالرفق بهن لئلا تزعجهن الإبل في المسير إذا اشتد سيرها وينزعجن بصوت الحادي. والحداء نوع من الشعر من الرجز وغيره يستعمل في تشجيع الإبل على السير وإيناس الناس في وقت الليل، فيستعملون ذلك من الأشعار الطيبة التي كان يقولها الصحابة وغيرهم، فليس في هذا محذور من الأشعار الطيبة التي كان يقولها الصحابة كما مر: فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقلام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا، فليس فيه محذور. وهكذا بقية الشعر الذي ليس فيه محذور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة. فالأشعار التي ليس فيها محذور تقال عند الحاجة كالحداء أو في الاستشهاد لحق أو في الرد على باطل أو لتشجيع الدعاء أو في تشجيع المجاهدين أو ما أشبه ذلك، فهي غير داخلة فيما ذمه الله وعابه من أمر الشعراء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: اهجهم فوالذي نفسي بيده إنه أشد عليهم من وقع النبل. وقال: اللهم أيده بروح القدس، وفي لفظ قال: اهجهم وروح القدس معك. وهكذا لما قال عامر: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن المشركين قد بغوا علينا، قال: صدقت. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ففي الصحيحين عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك أنجشة رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: يعني النساء. وأخرجاه من حديث ثابت عن أنس بنحوه. ومن حديث قدادة عن أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير. قال قتادة: يعني ضعفة النساء. والحديث في الصحيحين. وفي رواية البخاري عن أبي قلابة قال: كانت أم سليم في الثقل وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجش، على الترخيم، يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير. وفي رواية البخاري عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحدى الحادي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. واحتجاجهم بإنشاد الشعر كما قال أبو القاسم القشيري: وأنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الأشعار فلم ينه عنها، وروي أنه صلى الله عليه وسلم استنشد الأشعار، فهذا من القياس الفاسد كما تقدم. قال: ومن المشهور الظاهر حديث الجاريتين، وذكر حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر: مزمور الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وعيدنا هذا اليوم. الحديث في الصحيحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد تقدم أن الرخصة في الغناء في أوقات الأفراح للنساء والصبيان أمر مضت به السنة، كما يرخص لهم في غير ذلك من اللعب وكذلك من اللعب، كما كانت عائشة تلعب بالبنات، ولكن لا يجعل الخاص عامة. ولهذا لما قال أبو بكر: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية، والصحابة لم يكونوا يفضلون شيئا من ذلك، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا بقوله: إن لكل يوم عيدا وهذا عيدنا. ومثل هذا قوله لعمر: لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك، كما في الصحيحين، لما خاف منه النساء فيما كنا يفعلنه بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلم أن هذا وإن كان من الشيطان، لكن الرخصة فيه لهؤلاء لئلا يدعوهم إلى ما يفسد عليهم دينهم، إذ لا يمكن صرفهم عن كل ما تتقاضاه الطبائع من الباطل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا معناه أن ما يتعلق بالجواري والنساء في الأعراس والأفراح والصبيان أنه أمر مختص خاص لا يقاس عليه غيره من أمر الرجال وأمر الكبار، واتخاذ ذلك عادة وطريقة كما اتخذه الصوفية، بل هذا من باب الترويح عن النفوس لهؤلاء الذين اعتادوا على ذلك، ولو منعوا لربما جرهم إلى ما يضرهم. فما يتعلق بالنساء في الأعياد في بيوتهن والجواري والأعراس أمر سمحت به الشريعة لما فيه من إظهار النكاح وإعلانه، وكذلك ما يكون للجواري والصبيان في أيام العيد من غير أمر يضر المسلمين أو يدخل عليهم باطلا. فأما من احتج بذلك على أن يفعله الكبار ويفعله الناس في المجامع، وأن يتخذ دينا وقربة تضرب معه الطبول وتضرب معه الأعواد كما يفعله الصوفية، فهذا هو المنكر الذي أنكره الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا معنى قول شيخ الإسلام: لكن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا خاصا، فلا يجعل الخاص عاما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فهي تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما، وتدفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما. فإذا وصف العمل بما فيه من الفساد مثل كونه من عمل الشيطان، لم يمنع ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى الشيطان منه، ويكون إقرارهم على ذلك من المشروع، فهذا أصل ينبغي التفطن إليه. والشيطان يوسوس لبني آدم في أمور كثيرة من المباحات كالتخلي والنكاح وغير ذلك، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا يمكن حفظ جميع بني آدم من كل مال الشيطان فيه نصيب، لكن الشارع يأمر بالتمكن من ذلك كما شرع التسمية والاستعاذة عند التخلي والنكاح وغير ذلك. ولو لم يفعل الرجل ذلك لم نقل إنه يأثم بالتخلي ونكاح امرأته ونحو ذلك. وكذلك ذكر العرس، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأنصار فيهم غزل، ولو أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، أخرجه أحمد وحسنه الألباني. وقد تقدم أن الخاص لا يجعل عاما، ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه إما على قياس فاسد وتشبيه الشيء بما ليس مثله، وإما على جعل الخاص عاما وهو أيضا من القياس الفاسد، وإما احتجاجهم بما ليس بحجة أصلا. ثم احتج أبو القاسم القشيري بما هو من جنس القياس الفاسد، فذكر حديث البراء بن عازب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وحديثا عن أنس مرفوعا: لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت. وهذا أخرجه عبد الرزاق وضعفه الألباني في ضعيف الجامع وغيره، ومع ذلك فقد ضعفه شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وهذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن محرر، وهو ضعيف لا يحتج به بحال، بل قال ابن حجر كما في التقريب هو متروك. لعلها قد صحفت وغيرت في الطبعات التي كان يقرأ منها على الشيخ ابن باز رحمه الله برواية عبد الله بن محرز، فعلق بقوله: لعلها ابن محرر بالراء. قال: وذكره البخاري معلقا في كتابه في آخر كتابه الصحيح: زينوا القرآن بأصواتكم. ويبدو أن عليه معنى: ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به. وتحسين الصوت بالقراءة والعناية بذلك هذا من أفضل القربات. سئل هذا السؤال: الناس في هذه الأيام يأخذون هذا الحديث على ظاهره بالغناء من الخلاعة في العرس والمناسبات، نريد أن نفهم الغناء الذي يستعمل في العرس. فقال: الذي ما فيه محذور، أي الذي ليس فيه محذور، الذي ما فيه دعوة إلى الزنا ولا إلى الخمر، وإنما هو شيء فيما بينهم: مدح الزوج، مدح الزوجة، مدح أهل الزوج، مدح أهل الزوجة، إلى أشباه ذلك، الأمور التي جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن خالطها موسيقى أو مزمار؟ قال: لا، لا يدخل فيها إلا الدف فقط. أما إذا كان فيه موسيقى أو فيه طبل أو فيه عود كما يفعل بعض الناس، كل هذا منكر، ما فيه إلا الدف، وهو ذو وجه واحد يضربونه ويغنون عليه بين النساء خاصة من دون اختلاط، ويغنين عليه، هذا هو الذي يستقيم، أي النساء. وأما الرجل إذا غنى فهو من المخانيث، هو ساقط المروءة كما مر. لذلك قال السائل: والرجال؟ قال: لا يجوز للرجال إلا ما كان يتعلق بالسلاح والتدرب، كما فعل الحبشة بالحراب والسيوف والرماح. أما بالدفوف والطبول فهذا لا يصلح للرجال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال أبو القاسم القشيري: دل هذا الخبر على فضيلة الصوت. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا دل على فضل الصوت الحسن بكتاب الله، لم يدل على فضيلته بالغناء. ومن شبه هذا بهذا فقد شبه الباطل بأعظم الحق. وقد قال الله جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فكيف نشبه ما أمر الله به من تلاوة كتابه وتحسينه بالصوت بما لم يأمر بتحسين الصوت به؟ هذا مثل من قال: إذا أمر الله بالقتال في سبيله بالسيف والرمح والرمي دل على فضيلة الضرب والطعن، ثم يحتج بذلك على الضرب والطعن والرمي في غير سبيل الله. ومثل من قال: إذا أمر الله بإنفاق المال في سبيله دل على فضيلة المال، ويحتج بذلك على إنفاق المال في غير سبيله. أو قال: إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح دل هذا على فضيلة النساء، ويحتج بذلك على فضيلة النساء، ويحتج بذلك على فضيلة ما لم يأذن الله به من النكاح. وكذلك كل ما يعين على طاعة الله من تفكر أو صوت أو حركة أو قوة أو مال أو أعوان أو غير ذلك فهو محمود في حال إعانته على طاعة الله ومحابه ومراضيه، ولا يستدل بذلك على أنه في نفسه محمود على الإطلاق، ويحتج بذلك على أنه محمود إذا استعين به على ما هو من طاعة الله، ولا يحتج به على ما ليس هو من طاعة الله، بل هو من البدع في الدين أو الفجور في الدنيا. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أدنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. قد مر تخريجه وقد ضعفه الألباني وغيره. وقال: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. هذا في الصحيحين. بل قوله: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن، وأن من تغنى بغيره فهو مذموم، ولا يقال هذا يدل على استحباب حسن التغني. وقوله: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، إما أن يريد به الحض على أصل الفعل وهو نفس التغني بالقرآن، أو على صفة الفعل وهو أن يكون تغنيه إذا تغنى بالقرآن لا بغيره. وهذا كما وقع في قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، هل هو أمر بأصل الحكم أو بصفته إذا حكم؟ والمعنى الثاني ذم لمن تغنى بغيره مطلقا دون من ترك التغني به وبغيره. والمعنى الأول ذم لمن ترك التغني به دون من تغنى به ومن تغنى بغيره. ثم ذكر أبو القاسم حديث ابن عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة. أخرجه البزار وحسنه الألباني في صحيح الجامع. مفهوم الخطاب يقتضي، هذا كلام أبي القاسم القشيري معقبا على الحديث، مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا في غير هذه الأحوال، وإلا لبطل التخصيص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء، كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين تاجرين. وسيأتي أيضا: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعوى بدعوى الجاهلية. الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي في السنن وفي الشعب، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، وأخرجه البغوي وابن أبي شيبة والطيالسي، وأخرجه الترمذي مختصرا وحسنه الألباني. فنهى عن الصوت الذي يفعل عند النعمة، كما نهى عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة، والصوت الذي عند النعمة هو صوت الغناء. وأما قوله صوت مزمار، فإن نفس صوت الإنسان يسمى مزمارا، كما قيل لأبي موسى: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، كما في الصحيحين. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين أيضا. وأما قول أبي القاسم مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا، فجوابه من وجهين: أحدهما أن مثل اللفظ الذي ذكره لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم، والتخصيص في مثل هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية. أخرجه أحمد وابن حبان وابن أبي شيبة، هو عند مسلم بلفظ: أربع في أمتي. ومن قال إنه يكون له مفهوم فذلك إذا لم يكن للتخصيص سبب آخر، وهذا التخصيص لكون هذه الأصوات هي التي كانت معتادة في زمنه، كقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فهذا هو الوجه الأول. والثاني أن اللفظ الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على مورد النزاع، فإنه صوت النغمة، ولو لم تكن نغمة لكان تنبيها عليه، فإنه إذا نهى عن ذلك عند النغمة والإنسان معذور في ذلك،

أخرجه البيهقي في الشعب موقوفا من قول ابن مسعود رضي الله عنه، وقد صحح الموقوف العلامة الألباني في تحريم آلات الطرب. الغناء ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البقلة، بل أفضل الأمر إلى أن يجتمع في هذا السماع على الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقرآن والذم للمساجد والصلوات والطعن في أهل الإيمان والقربات والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين والتحضيض على جهاد المؤمنين ومعاونة الكفار والمنافقين واتخاذ المخلوق إلها من دون رب العالمين وشرب أبوال المستمعين وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين ورفع الأصوات المنكرات التي أصحابها شر من البهائم السائمات الذين قال الله في مثلهم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الذين يفعلون في سماعاتهم ما لا يفعله اليهود والنصارى، ولهذا يتولون من يتولاهم من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين والمجوس، ويجعلونهم من إخوانهم وأصحابهم وأهل خرقتهم مع معاداتهم للأنبياء والمؤمنين. فصار السماع المحدث دائرا بين الكفر والفسوق والعصيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكفره من أغلظ الكفر وأشده، وفسوقه من أعظم الفسوق، وذلك أن تأثير الأصوات في النفوس من أعظم التأثير، يغنيها ويغذيها، حتى قيل إنه لذلك سمي غناء لأنه يغني النفوس، يشغلها عن الأكل والشرب وغير ذلك بسبب الطرب الذي يحصل لهم، فيشتغلون بذلك حتى عن الأكل والشرب. أتأمل في قوله رحمه الله ويصف ما يفعله هؤلاء عند الاجتماع على السماع، يقول وشرب أبوال المستمعين، فيشربون أبوال المستمعين والله المستعان. لو قيل هؤلاء من المجانين لسقط عنهم التكليف، وكان ما يصنعونه لا حساب عليه ولا عقاب، ولكن ينبغي أن يعزل هؤلاء عن كل مجتمع مسلم يراد له أن يستقيم على الجادة وأن يمشي على المحج. فقد دخل على الدين من الأمور التي صارت من الدين وليست منه الكثير، ومنه هذا السماع المحدث، وإنه لكثير لو كنت تعلم. فهذا متفش في الأمة، هو كثير جدا، لا يخلو منه بلد ولا تخلو منه قرية ولا مدينة، وفيه ما فيه مما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، بل فيه أكثر من ذلك من كشف العورات والسوءات وإبدائها إلى غير ذلك مما سيأتي ذكر بعضه في كلامه، مما يفضي بعد ذلك إلى الفجور بالنساء والمردان والصبيان وغير ذلك من هذه الأمور. وكل ذلك يعدونه بل يعتقدونه دينا يتدينون به لله جل وعلا، وهذا من أعظم التلبيس والتدليس على أهل القبلة. فنسأل الله تبارك وتعالى الذي عصمنا من هذا الضلال المبين أن يعصم المسلمين أجمعين منه، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.